بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط رقم 46 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد وال اليعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصبار الموسوي اليعقوبي أيضا. وأمهات أبين وأم ولم تكن لهن ذرة حياة لم. قال عن السدس أنه فرض أم الأبي وأمها وإن عدت، لك معناها وأمهات أبي معناها السدس فرض وأمهات أبي وإن علون، أو أمي وفرض أم لي أم الأم وأمها وإن علت. ولم تكن لهن ذرة حياة لم. قال عن لم، عنها تحجب الجدات، تحجب الجدات، ما حد لم حي الجدات ما يرثوا، جدات الميت ما يرثوا. قال الشيخ خليل وأسقطتها الأم مطلقا، الجدة سقطها الأم مطلقا، سوى الجدة من جهة الأمي أو من جهة الأبي، ذاك هو الإطلاق. هو عند مالك لا يرث أكثر من جدتين، ما يولد عند مالك يكون جدتين، أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأبي وأمها وإن علت. وورث زيد وغيره ثلاثا فزاد أم أبي الأبي، يغير بعد عند المالكية اللي يولد لا جدتين، هذا الثنتين اللي قلنا أم الأبي وأمها وإن علت، وأم الأم وأمها وإن علت. والجدات عندهم أربع حالات لاضمينهم هذا الأبيات. أم أبي أمك لا ترثك وأنت لا ترثها كذلك، أم أبيك عكس هذه أم لم وارثة وأنت لا بذا حكم، أم أبي أبيك عكس هذه ترثها وهي لا فانتبه. وتحجب القربى للأم القاصية له وإلا اشتركاه تسوية. قال عن الجدة القريبة من جهة الأم إيك تحجب ذيك البعيدة من جهة الأبي، هذا الهالك لا خلى أم أمه وخلى أم أم أبيه، هذه القريبة من جهة الأم ما تورث معها ذيك البعيدة من جهة الأبي، وإلا لأن كانت البعداء هاي اللي من جهة الأم والله عاد وفرط بها واحدة ذاك يشتركوا ذاك السدس، تسوية معناها على السواء، ذاك معناها وتحجب القرباء للأم القرباء من جهة الأم، القاصية من جهة الأبي، تحجب القاصية معناها البعيدة من جهة الأبي له معناها الميت، وإلا اشتركها وتسوية. والقرباء من جهة الأم البعداء من جهة الأبي، قال الشيخ علي أنها وحجبت القربى من جهة الأم الوعدة من جهة الأب. والجدتان فعلى من كانتا في رتبة واحدة ورثتا، وإن تكو الدنيا التي للأمي حجبت الأخرى بغير وهمي، وإن تكو الدنيا التي هي للأب فما لها في حجب تلك من سبب. ولم يكن من جدة لنافلة يرث سوى أم أبيه السافلة. لا يقول عنها ولد الولد ما يورث من جداته، من جداته يكون أنبوه سافلة معناها القربة أنبوه قباء، ويورث أم اللي أم أبي أبيه أبيه ذيك القالي احتمل أنه شامل هم بها الاثنين، قد يعود شامل بها أم الأبي وأم أبي الأبي، فهو معناها ولم يكن من جدة لنافلة، النافلة ولد الولد إذن سوى أم أبيه السافلة. وبنت لابني بابنتين فوقها أو ابن نحجب، واجعلن حقها إن كان أدنى أو سوى أن تعصبه ما لم تكن في ثلثين مرتبة. قال عن بنت لابني يحجبها ابن فوقها، هلك هالكم، ترك ابنا وبنت ابنين، هذا الابن المباشر اللي فوقها أن يحجبها ما تولد معه، يكون معناها بنت الابن، والله خلى ابنتين فوقها، خلى بنتين وبنت ابنين وبنت ابنين، هذوك البنتين يحجبوا بنت الابن ما تولد معه، معناها بنت الابن ببنتين فوقها، حجب ببنتين فوقها، والله ابن فوقها حجبها ابن فوقها. واجعلن حقها إن كان أدنى أو سوى أن تعصبه، قال عن هذا ابن الابن العاد أسفل منها في الساعة لا يتولد معها بالتعصيب، كيف هلك هالكم وترك بنت ابن وابن ابن ابن، لكن لا يتولد معها بالتعصيب أو سوى، والله هو في درجة معها، كيف هلك هالكم وترك ابن ابن وبنت ابن وباتهم أخوت في الساعة ما لا يتولد معها بالتعصيب، معناها واجعلن حقها من الميراث إن كان أدنى إلى عدل ابن الابن أسفل منها، والله في درجة معها واحدة أن تعصبها كونها تولد معها بالتعصيب، ما لم تكن في الثلثين مرتبة يكون العاتية من أهل الثلثين، كيف هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن، إذا الساعة بنت الابن لا يتعود من أهل الثلثين بها اللي لا تقبض السدس تكميل الثلثين، النص مثلا تقبض البنت والسدس تقبضه هي، والثلث الباقي يقبضه ذاك الولد ولد الولد اللي أسفل منها هي يقبضه بالتعصيب لا تحضر هي فيه. كف الشقيق كالشقيقتين ذات أب ومع إحداتين تأخذ سدسا مكمل الثلثين كذا ابنة الابن مع ابنتين، لا يقول عن الأخت لأب لا تلده مع الأخ الشقيق، نعم كف الشقيق ذات أب ولا تلده مع الشقيقتين ما اللي يكفوه، لكن معناها كالشقيقتين يكفوا شقيقتين يكفوا الأخت لأب يمنعها من الميراث، ومع إحداتين تأخذ سدسا مكملة الثلثين، الأخت لأب الصاع مع الأخت الشقيقة الواحدة أكون معناها مع إحداتين يكتجبر السدس، السدس تكملة الثلثين، تأخذ الشقيقة نصفها والأخت لأب السدس يكمل الثلثين، كذا ابنة الابن مع ابنتين هذا الشطر ما نعرف معناه. هو كيف تشغلت عن ابنة الابن عنها تولد مع بنتين فوقها، مثلا عنها تولد مع عماتها وهذا محمد مولود عرف انه ما هو خالد، عرف عن بنت الابن عنها تولد مع عماتها عنهما يحجبوها، كيف انه قال وبنت الابن ببنتين فوقها او ابن حجب، قيقات او لياب فاكثر مع بنتين او اكثر عصبها جرى، نعم قال عن الميت اذا خلى اخت شقيقه والله اخوات شقيقه مع بنتين والله مع بنات، هذو الاخوات يلهو بالتعصيب مع البنات، إذا عاد بنت واحدة يقبض النص والثاني يقبضه الأخوات والله الأخت تعصيبا، وإذا عادوا بنات لا يقبضه الثلثين والثاني يقبضه الأخوات والله الأخت تعصيبا، أكون معناها شقيقة خذ شقيقة والله أخت لأب فأكثر واحدة والله اثنتين والله أكثر مع بنتي مع بنتي والله أكثر من بنتي عصبها جرى، معناها تولد معها بالتعصيب، والأخوات وقد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات للجد في الثلث وأن يقاس أو أن يقاسما مع إخوة أو أخوات معتمة، لا يقول عن إذا هلك هالك وترك جدا وإخوة والله أخوات، الساعة الجد إن شاء أخذ الثلث وإن شاء قاسمهم يعود كيف واحد منهم توي قسم معهم يخرص الأفضل من ذاك الأكثر من ذاك، إذا عاد خلى الله أخو واحد والله أخو أختين خلى الله أختين وجد أفضل المقاسمة به الله يرى النص، نعم إذا عاد اللي الميت خلى أخوين وجد يعود ذم الساوي إلى أقبض الثلث، وإلى قاسم لا يرى مليا لا ثلثة فلا سيان، وإلى ثلث خور ثلث خور أضل يأخذ الثلثة، بالذي لا قاسم عام لا يرى إلا ربع. أنا على الجد مخير الجد تخيره في الثلث، فإن يقاسم مع إخوتي والله مع أخوات مع تمام معناه مختار. وحسب الشقيق ذا أب مع سقوطه ثم عليه رجع حق. قال عن الميت إذا ترك مثلا جدا وأخا شقيقا وأخا لأب الساعة، وعاد الجد لا يقاسمهم يقول الساعة لا هي الجد يرى الثلث به اللي لأخو الشقيق لا هي عد على الجد الأخو لأبي. لا يقول له أنت عندك سهم أنت الجد وأنا الأخ الشقيق عندي سهم والأخو لأبي لا ينعدلوا له سهم، يقول أنت الجد ما تحجبه منين هو يعدل سهم للأخو الغير شقيق يرجع اللي هو الأخ الشقيق ويأخذ السهم الأخ غير الشقيق بها اللي هو اللي يحجبه. ومن قتل قتيلا فله سلبه، أكون معناها وحسب الشقيق يا أبي معناها يحسب الأخ لأبي يحسبه على الجد مع سقوطهم عنه لا يسقط ملي اللي هو الأخ غير الشقيق. ثم بعد ذلك بعدما حسبه رجع الأخ الشقيق عليه أنا على الأخ غير الشقيق. قال الشيخ خليل وعاد الشقيق بغيره ثم رجع. وإن يكون هناك فرض ينتقي من قسم أو سدس وثلث ما بقي من قسم أو سدس وثلث ما بقي. نعم قالك وإن يكون هناك مع الإخوة أو الأخوات فرض معناها صاحب فرض كيف زوجة مثلا الساعة ينتقي معناها يختار الجد لا أبغى يقاسم يقاسم فيما بقي بعد الفرض قاسم الأخوات ولا الأخوات فيما بقي بعد الفرض. وإن شاء أخذ سدس المال كامل دا السدس، وإن شاء أخذ ثلث ما بقي بعد الفرض. أن يكون هناك فرض مثالها هلك هالكم ترك إخوة وجدا وزوجة وفرض أخت مع جد نائي إلا في لك في لك درية الغراء هما وأم وحليل يأخذان بالفرض ثم اعتصبا ويقسما. قال عن وفرض أخت مع جد، كون الأخت يفرض لها مع الجد هذا نائي بعيد ما هو خالد إلا تركهن. قال هلك درية وسمات بلك درية بهاللي قطع لط فيها واحد قالوا أكدع يحسنوا الفرائض قاع عليها عبد الملك بن مروان. وإن قالها الغراء لشهرتها مشتقة من غرة الفرس معناها بياض وجهه. أيوة الغراء هلكت هالكة وتركت زوجا إدار النص إدار النص وأما إدار الثلث وجدا إدار السدس واختا شقيقة أنه لأبي الدور النص. طيب هذه تركة من الستة اللي فيها السدس دور الجد يعني عدلوا ستة نقولوا ثلاثة النص ثلاثة ثاكل الزوج ولم الدور اثنين اللي هو ثلث الستة والجد دور واحد اللي هو السدس وقالت الأخت ما رات شيء عدلوا لها عود نعيلوا لها بالنص نعيلوا لها بثلاثة نزيدوا لها ثلاثة عادة من تسعة. أيوة نقولوا الجد وهي عصب الأخت هي عصبها هما عندهم أربعة وسهامهم ثلاثة اللي لذكر مثل حظ الأنثيين هو لا يعود عنده عودين وهي عنده عود واحد عنده باطل سهمين وهي عندها سهم وأربعة لا تنقسم على ثلاثة تباينها. نضرب في أصل المسألة نقول تسعة فثلاثة بسبعة وعشرين ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. إذن الزوج عنده ثلاثة فثلاثة اللي هي تسعة، والأم عندها اثنين ضرب ثلاثة اللي هي ستة، والجد لأخت عندهم أربعة ضرب ثلاثة اللي هي 12، ثمانية منها للجد وأربعة للأخت، راهي تقسمت التلك. هاكم معناها فرض أخت كون الأخت يفرض لها مع الجد ذاك نائي ذاك مثلا بعيد لا يوقع، كون في هذه التركة اللي قالها إلا في ذاك الدريتي والغراء هما اللي هما اكسنبتها هما هي أخت وجد وأم وأم وحليل زوج، يأخذان بالفرض يأخذان اللي هي الأخت والجد أولا بالفروض، هي لا تقبض ثلاثة عن طريق العول، هو لا يقبض واحد بالسدس يقبض واحد بعض السدس أصل المسألة، مع تصبع على ذاك يأتوث معاه بالتعصيب ويقسم ويقسمان لذكر مثل حظ الأنثيين. وإن يكن محلها أخ معه إخوة أخياه فإرثا منعه. قال عن هاي الأخت إذا عاد محلها هي ما هي موجودة غير في بلدها أخواني لأمي وأخا لأبي سقط الأخ للأبي، هذه إن قالها المالكية. المالكية شنبتها مرأة ماتت وتركت زوجا وجدا وأما وأخا لأبي وأخوين لأم، هذه المسألة من ستة، الزوج له النصف اللي هم ثلاثة، والأم لها السدس اللي هو واحد حاجبينها الإخوة لأمي عن الثلث، والجد عنده السدس اللي هو واحد، يبقى السدس من المال بعد الفروضي، الصحيح فيه أنه يأخذه الجد مولي ذاك وقو المالك لحجبه الإخوة لأمي، لأن من قتل قتيلا فله سلبه. وقال زيد عن هذا السدس الباقي أنه سدس بقية بعد الفروضي، وعنه يا الله ينعطى للعاصب اللي هو الأخ لأبن. وقال عن الإخوة لأمين عنهم محجوبون بالجد ووجودهم كلا شيء، وتوفوا عن هذا السدس أنه سدس بقية بعد الفروضي، وعنه يا الله ينعطى للعاصب اللي هو الأخ لأبن. وقال عن الإخوة لأم عنهم محجوبون بالجد ووجودهم كلا شيء، وتوفوا عن هذا السدس أنه بقي بعد أصحاب الفروضي ذوك شبق وراهم ينعطى للعاصب اللي هو هون الأخ لأبي. هي خالقة المالكية هي اللي قلنا، وخالقة تلك أخرى قالها الشبيهة بالمالكية، ذيك اللاكي في المالكية تماما، إلا أن الأخ فيها شقيق. وقاسوها أصحاب مالك، قالوا أصحاب مالك عن ذاك السدس الباقي، عن ذاك السدس الباقي عن يعطى للجد به اللي هو اللي حاجبه الأخ الشقيق، به اللي لولا الجد لكان دخول الشقيق من جهة أمه كما في الحمالية، والجد هو الحاجب الأخ الشقيق. هما والإخوة لأمي حاجب الأخ الشقيق والإخوة لأمي. وقال زيد عن ذاك السدس الباقي والأصحاب الفروض أنه ما ينعطى الجد أنه يعطى الأخ الشقيق توبه اللي عاصب. قال في العاصمية والجد بالحجب لإخوة دها فيما انتمت لمالك وشبهها، معناها في المالكية وشبه المالكية، يحجب الجد الإخوة لأم دها معناها أصابهم، أنا أصاب الإخوة بالحجب. قال الجوهري وما دهاك أي ما أصابك، وكل من يدلي بوارث سقط به سوى الإخوة للأم فقط. حق قال عن حد يوصل الميت بوارث، يدلي بوارث معناها يتواصل مع الميت بوارث وأدلى إلى الميت بالبنوة ونحوها وصل بها من إدلاء الدلو. هذا المصباح. المصباح في ذلك الولد يدلي بأبيه الخوف هذا يسقط به يكون لإخوة لأمي عيا ويعود ما هم مارثين ويحجب. وفيهم في الإرث أمر عجب فإنهم قد حجبوا وحجبوا. هذا بيت تخطيت قبيل ولم يكن من جدة لنافلة إرث سوى أم أبيه السافلة. لا يقول عن ولد الولد ما يولد من جداته من جداته يكون أنبوه سافلة معناها القربة أنبوه قباء ويولد ثم اللي هم أبيه ذيك القالي احتمل أنه شاملهم بها الاثنين قد يعود شامل بها أم الأبي وأم أبي الأبي. أكو معناها ولم يكن من جدة لنافلة النافلة ولد الولدي إذن سوى أم أبيه السافلة. خالق قبيل شطر تخطيته ما تكلمت عليه اللي هو كذا ابنة الابن مع ابنتين ما نعرف معناه وكيف تشغلت عن ابنة الابن عنها تورث مع بنتين فوقها مثلا عنها تورث مع عماتها وهذا محمد مولود يعرف انه ما هو خالق يعرف عن بنت الابن عنها ما تورث مع عماتها عنهم يحجبوها كيف انه قال وبنت الابن بابنتين فوقها او ابن حجب وقاسم الام اب فيما بقي عن فرض الازواج وبالضعف رقي. المعنى جاي قريب يتكلم على الغراوي تركتين هون قالهم الغراوي فيهم اللي الام فيهم مغروره والله لشهرتهما قال عن هلكت هالكه فتركت زوجا واما وابا الزوج عنده النص ولم يعلى يعود عنده ثلث للميت بلا فرع وبلا إخوة. لكن لما كانت القاعدة أن كل ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين وهذه لمهون لا يتورث مع زوجها بالتعصيب بهم اللي داليين بالأبوة لا هنعيد هذا شوي. وقاسم لهم أب فيما بقي عن فرضي لزواجي وبالضعف رقي يوني قالهم الغراوي فيهم اللي الأم فيهم مغرورة والله لشهرتهما قال عن هلكت هالكة وتركت زوجا وأما وأبا الزوج عنده النص ولم يعلى يعود عنده ثلث به للميت بلا فرع وبلا إخوة وذاك هون ما قد يخلق ما قد يخلق إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدريان بجهة واحدة فلذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن عباس أنا يا الله إن أعطى لها الثلث إن أعطى لها الثلث في الغراوين متمسك بظاهر تلاية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ولأمه الثلث وخالفه الجمهور لأنها لو أخذت الثلث لزادت على الأبي ولا يعذاك لا نظير له فخص عموم لا بالقاعدة. الثانية من الغراوين شنبتها هلك هالك وترك زوجة وأما وأبا الزوجة لا تأخذ الربع به للميت بلا فرع والأم تأخذ الثلث به للميت بلا فرع وبلا إخوة والبويا الله يقبض الباقي لكن عنه لا البو لا يولد معلوم بتعصيب لأنهما يدليان بجهة واحدة. إذن تأخذ الزوجة الربع يبقى ثلاثة أرباع يقسمهم الزوجين بالتعصيب حسب ميلاده للتعصيب لذكر مثل حظ الأنثيين. الزوجة عندها أربع والزوج عنده أربعين. وفي اجتماع أحد الزوجين بأبوين ادعوا بغراوين فالأم بين سدس وربع مغرورة بثلث لم يقع. الأم في الحقيقة مغرورة يقول أنها جابرة الثلث هي في الحقيقة ما تجبر إلا مرة ترى السدس مرة ترى الربع. وجامع الفرض مع العصوبة نال بكل منهما محبوبة. لا يقول عن الوارث يرث بالفرض والعصوبة يورث فرض ويعقب يقبض الباقي من التركة تعصيبا. معناها وجامع الفرض مع العصوبة نال بكل منهما من التركة محبوبة ذاك اللي يبغي كالجد مع بنت وكابن العمي إن كان بعلا أو أخا لأمي. كالجد مع بنت هلك هالك وترك بنتا وجدا. البنت تأخذ النصف والجد يأخذ فرضه اللي هو السدس والباقي من المال يأخذه الجد بالتعصيب. وكابن العمي إن كان بعلا كذلك ولي العم لعاد زوجها الميتة لا يأخذ فرضه اللي هو النص ويأخذ الباقي تعصيبا. النص اللي لعاد بلا فرع يأكل عين إليه. أو أخا لأمي كذلك الأخ لأمي العادة والعم ذاك لا يأخذ فرضه هلكت هالكة خلات أخا لأمي يأخذ فرضه ويأخذ بقية التركة الباقي من المال يأخذه تعصيبا. وإن يضيق عن الفروض المال بقدر ما منها بقي يعال. لا يتكلم على العول وهو الزيادة عيلت. قال عن الفروض العاد أكثر من المال الفروض زايدين على المال السعالة بدأ من يخلق عول. العول شنو؟ زيد في السهام ونقص في الانصباء. نزيد السهام وننقص قرعة كل شخص 600 درك إلى 2 نقسمه على 6 أما الكل واحد لا يرى 100. إذا عندنا الصلاة نقسمه على 9 لا بد من نعدل عول لا نزيد السهام. السهام كانوا 6 ولا نعدلوهم نزيدهم بثلاثة يعودوا 9 وناقصوا نصيب كل واحد كان وصلا لما حد منهم إلا 6 رواقيش كلهم كان لا يرى 100 يعادوا 9 كلهم لا يرى شيء أقل من 100. هذا مثالته في حتى العول شنبتوا العول يزاد في الفريضة بقدر ما بقي من سهامها وينقص حظ كل. تعول 6 ل7 أو 8 أو 9 أو 10 كما أبى. ونسخة تقول تعال 6 ل7 إلى آخره. قال عن 6 هاي التركة اللي من 6 ذيك تعول 7 كيفاش؟ كيف زوج واختين. طيب الزوج إدارة 3 اللي هي نص 6 والاختين إدارة 2 اللي هم 4 هينزيدوها بوحدة تعود 7. وتعول 8 اللي هي 6 كزوج يدور نص اللي هي 3 وأم يدور الثلث 2 وأخت شقيقة أو لأبي يدور 3 هي 8 وتعول لتسعة. نعم اللي هو زوج دور النص ثلاثة وأم دور الثلث اثنين وجد دور السدس واحد وأخت شقيقة دور النص ثلاثة وهي الغراء وتعول لعشرة اللي هو زوج دور ثلاثة نص ستة وأختين دور ثلثين من ستة اللي هم أربعة وإخوة لأم دور الثلث اللي هم اثنين وأم الدور واحد اللي هو سدس ستة ذيك عشرة. إذن عنا